بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول رحمه الله تعالى: وأيضا فمعرفة ما أمر الله تعالى عباده أمرا عاما، هو مما نقلته الأمة عن نبيها نقلا متواترا وأجمعت عليه، مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنه أرسل إلى جميع الناس أميهم وغير أميهم، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلا، وإيجاب الصدق، وتحريم الفواحش والظلم، والأمر بالإيمان بالله وملائكته. والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، هو ما يعرفه المسلمون معرفة عامة، ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن، بل يمكن الإنسان معرفة ما أمر الله تعالى به على لسان رسوله وإن لم يعرف اللغة العربية، ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسورا معها يصلي بهن. الله أكبر. سورا معها يعني تحصيلا للفضيلة، لأنه يرى بعض أهل العلم وجوب قراءة شيء مع الفاتحة، إذن فهذا تيسير، يعني ما أوجب الله حفظ القرآن على كل أحد، لكن حفظه كمال فضيلة وعلم، فلا يزهد به ولا يهون من شأنه حفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليك. الله. وكثير من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد، وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله المتقين. الله الله يعني عرفوا القدر الضروري لإقامة الدين، القدر الضروري الذي لا بد منه، أسلموا فصلوا وصاموا واتقوا الله واجتنبوا المحارم، فصاروا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله، أعد هذه الجملة المعبرة. نعم، كثير. نعم. وكثير من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام المعتاد، وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله المتقين، ومنهم من يحفظ القرآن كله، وإذا كلم الناس لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية، وإذا خوطب بالعربية لم يفقه ما قيل له. لكنه يحفظ القدر الضروري، يحفظ الفاتحة، يحفظ بعض السور، أو قد كما قال الشيخ قد يحفظ، هذا مشاهد حتى الآن، الآن هذا واقع، يذكر عن بعضهم أنه يحفظ القرآن وهو لا يحسن اللغة العربية، يتعبد لله بحفظه وتلاوته. الله الله. فالدخول في الإسلام وكون الإنسان مسلم هذا أمر سهل يسير، ليس بصعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن عليكم. الوجه الثاني أن المسيح كان لسانه عبريا، وكذلك ألسنة الحواريين الذين اتبعوه أولا، ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح. فإن قالوا إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم، فإن قالوا إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم، من أرسل ولا من أرسلوا؟ عندي الله حسنك من أرسل. حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل، إلى ألسنة من، في نسخة عندكم من أرسلوا إليهم؟ نفس العبارة، من أرسل إليهم. نعم حسن. إلى لغتي إيه؟ يعني إلى لغة المرسل إليهم. من؟ إلى لغة المرسل إليهم، يصير فعل مبني للمجهول من أرسل إليهم، لكن لو صارت من أرسلوا صار مبني للفاعل. نعم بعده أحسن عليكم. قيل هذا منقول في رسل المسيح وفي رسل محمد صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الأمم. ولا ريب أن رسل الله كرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والمسيح كرسل محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح إلى الأمم، لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهم، أو أن يكون عند أولئك من يفهم لسانهم ولسان الرسول ليترجم لهم. فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية، فلا بد أن يكون رسوله ينطق بلسان. فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية بالعبرية. يقول كذا في المحققة، ولعل الصواب بالعبرية. صح، المفروض يثبت العبرية. نعم. فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعبرية، فلا بد أن يكون رسوله ينطق بلسانهم. وكذلك رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض، فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشام والعراق، وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر، قبطهم ورومهم وعربهم وغيرهم، وأرسل الفرس المجوس ملوك العراق وخراسان. قال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم. الله المستعان. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سبحان الله. الآن أصبح لا يحتاج إلى إرسال رسل الآن، يعني أمر الرسول معلوم لأكثر البشرية، خصوصا يعني المتعلمين والمثقفين وهم يعلمون. الله. بس في شبهة يا شيخ، شبهة عند هالشياطين. ايه. يلبسون على الناس. عجل ما زالوا. أقول من قديم حتى في عهد النبي في شبهة. نعم. أحسن. آمنا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر ما كتب به رسول. قال محمد بن سعد في الطبقات ذكره أو كذا كان عنوان كذا. قال محمد بن سعد في الطبقات ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم. وذكر ما كتب به رسول الله. وذكر ما كتب به رسول الله لسان لناس من العرب وغيرهم. احتمل أن ذكر أو ذكر وذكر ماشي سهل كتاب وعده. نعم. أحسن عليكم. ثم قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال حدثني معمر بن راشد ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن الواقدي حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال وحدثنا عمر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبي بكر عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن جدته الشفاء وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي وحدثنا ابن محمد الأنصاري عن جعفر بن عمري عن جعفر بن عمرو بن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري عن أهله عن عمرو بن أمية الضمري دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا فقيل يا رسول الله إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خاتما من فضة فصه منه نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله وختم به الكتب فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبي وإلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة وإلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر الغساني إيش؟ وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر الغساني شمر كذا نعم شدد عندي وكان نصرانيا بظاهر دمشق فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي وأرسل إلى غير هؤلاء وقال أيضا أخبرنا الهيثم بن عدي قال أخبرنا دلهم بن صالح وأبو بكر الهذلي عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري وحدثنا الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي دخل حديث بعضهم في حديث بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ائتوني بأجمعكم بالغداة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه قليلا يسبح ويدعو، ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة وقال: انصحوا لله في أمر عباده، فإن من أخبر عن شيء من أمور المسلمين ثم لم ينصح حرم الله عليه الجنة، انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد. ولا تصنعوا، ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم عليه السلام، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد. أتوا القريب، نعم وتركوا البعيد. نعم. فأصبحوا يعني الرسل وكل منهم يعرف بلسان القوم الذين أرسل إليهم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أعظم ما كان من حق الله عز وجل عليهم في أمر عباده. لا بأس، الأصل أنه مرسل إلى قومه، ولكن ليس معناه أنه لا ينذر غيره، لكنه مكلف بإنذار، فكأن والله أعلم إنذاره لبني إسرائيل هذا هو الأصل والواجب، وما سواه يكون نافلة من نشر العلم والهدى، والله أعلم. نعم. أحسن عليكم. الوجه الثالث أن النصارى فيهم عرب كثير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يفهم اللسان العربي فإنه يمكن فهمه للقرآن، وإن كان أصل لسانه فارسيا أو روميا أو تركيا أو هنديا أو قبطيا. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا، كأنه كان الكتاب الذي تضمن الإشكالات والسؤالات الذي بني عليه هذا الكتاب، كان يريد وهؤلاء الذين أرسلوا. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما فهموا، وهم يفهمونه بالعربية، واحتجوا بآيات من القرآن، فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه؟ نعم. الوجه الرابع أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين، ومعلوم أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم، ترك وهند وغيره، فكما أن جميع المشركين كمشرك العرب، كذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب، وفي اليهود والنصارى ممن يعرف لسان العرب من لا يحصيه إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا. وكلما تقدم الزمان كانت وسائل البلاغ أوسع وأعظم، ولعلها الآن في هذا العصر لم يسبق لها مثلها، توفرت وسائل إيصال الصوت والكتاب وباللغات، هذه القنوات الإسلامية يعني تخاطب الناس بلغاتهم وبالعربية، والقرآن يتلى، وحتى من من يذيعه من يذيعه لا بنية الدعوة أيضا يحصل به قدر من الإعذار وقدر من إقامة الحجة. سبحان الله العظيم، هذا من أعظم الأمور النافعة المترتبة على وسائل الحضارة الحديثة، إبلاغ القرآن والسنة والعلم. سبحان الله العظيم، العلم الآن مواقع الاستفتاء، مواقع الاستفتاء ترد إليها الاستفتاءات من أنحاء العالم، استفتاءات فقهية واستفتاءات عقدية، وترد عليهم كذلك استفسارات وإيرادات واعتراضات. لا إله إلا الله. هذا يعني يزيد الواجب على يعني على أهل العلم وأهل القدر أن يضاعفوا الجهود في الدعوة إلى الله وإبلاغ هذه الرسالة. نعم. أحسن عليكم. الوجه الخامس أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضا على كل مسلم، وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله تعالى به وما نهاه عنه بأي عبارة كانت، وهذا ممكن لجميع الأمم، ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس والترك والهند والصقالبة والبربر. ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي، ومنهم من يعلم ما فرض الله تعالى عليه بالترجمة. وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة، والتعبير أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير كما يجوز. وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن، يجوز ترجمة القرآن. ثم جملة اعتراضية في غير الصلاة، ثم جملة اعتراضية في غير الصلاة، ثم أكمل والتعبير. كان العبارة أنه يجوز ترجمة القرآن والتعبير. إيش ترجمة القرآن؟ إيه. ثم قال في غير الصلاة جملة اعتراضية بين شرطتين. نعم. كما يجوز تفسيره. يعني يجب على من أسلم أن يحفظ الفاتحة بلفظها باللسان العربي. نعم. الفاتحة. نعم. أحسن عليكم. كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة، فجمهور العلماء منعوا من ذلك، وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي. هذا الصواب، أنه ما يجوز ترجمة القرآن ثم هذه الترجمة يعني يتعبد بتلاوتها كالقرآن، لأنها هي في الحقيقة الترجمة هي حقيقتها أنها ترجمة للمعاني، فتكون من نوع التفسير. ما في يعني الكتاب المترجم الترجمة ترجمة القرآن، لا نقول هذه القرآن، لأن القرآن الذي يتعبد بتلاوته هو ما كان باللسان العربي. إنما يسرناه بلسانه إنا جعلناه قرآنا عربيا، لكن للحاجة يترجم، وتكون هذه الترجمة يعني كتفسير، بل هي بيان المعاني بلغة أخرى غير العربية في أي لغة. نعم أحسن عليكم. وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها بالعربية أجزأ. فإذا يمكن عندي فإذا أحسن فإذا صح أحسن عليكم. وحينئذ فإذا قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها بالعربية أجزأه. سورتين ليش يقول سورتين؟ ركعتين يعني للركعتين للركعتين يعني الرباعية يقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة والسورة ركعة المغرب صلاة المغرب صلاة الفجر. نعم نعم. وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به، وهذا أمر يسير أيسر من أكثر الواجبات. من أكثر الواجبات. فكيف يمتنع أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده بذلك؟ نعم. وأما جمل ما أمر به الرسول من الصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وما حرمه الله تعالى من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك، فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد بتعريف من يعرفه، إما باللسان العربي وإما بلسان آخر لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. إلى هنا يا الله أكبر لا حول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن حجة الله على العباد تختلف، وكل من كان أقدر على فهم الرسالة معرفتها وفهمها كانت الحجة عليه أعظم. ولهذا نقول إن كفار العرب ونصارى العرب هؤلاء أخبث وأكفر من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، الحجة أقوم، هم يعرفون القرآن لأن لسانهم عربي، ولا سيما الذين وكذلك عاشوا بين المسلمين فكفرهم أشد، وعذرهم أضعف. نعم.